إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر، وهو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، وبالإسناد المتصل إليه قال رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. ريلي رحمه الله قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد كلاهما عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. وفي بعض الألفاظ: ماذا أنزل الله من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان هذه المسألة المتعلقة بإلقاء العلم، وهي أنه لما كان الحديث بعد العشاء قد جاءت كراهته في السنة، أراد أن يبين أن هذا مخصوص بما لا يكون في الخير، أما إذا كان في الخير فلا يدخل في ذلك، ومن ذلك العلم. واستدل بالحديث المذكور: باب العلم، أي باب تعليم العلم بالليل. والعظة تقدم أنها الوعظ، وأن ما كان مبدوءا بالواو مثل هذا فيجوز فيه حذف هذه الواو وتعويضها بهاء، أو هذا كثر فيه هذا، مثل قولك وعد وعدة، ووعظ وعظة، ووزن وزنة، ووجه وجهة، وورق فضة، ورقة، وهكذا. وصدقة هو صدقة ابن الفضل أبو الفضل المروزي، ثقة من العاشرة، توفي سنة 23 أو 26 و200، روى عنه البخاري وحده. أخبرنا ابن عيينة، هو الإمام سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في رتبة السفيانين نفس الألفاظ، إلا أنه زاد في سفيان الثوري عابد، كلمة عابد، فهنا ذكره بخمسة أوصاف، والثوري ذكره بستة أوصاف: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، من رؤوس الطبقة الثامنة، عن معمر عن الزهري عن معمر هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي، ثقة ثبت فاضل، لكن في حديث عن أهل العراق وبالبصرة شيئا، من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100، وهو من أشهر الرواة عن الزهري، كما مر معنا أشهر الرواة عن الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل، وكذلك شعيب، وله عدد من الرواه كثر، لكن هؤلاء من أشهرهم. عن الزهري، الزهري هو أبو بكر الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، مر معنا مرارا وتكرارا رحمه الله لكثرة ما حفظ من السنة، هو ممن عليه مدار حديث أهل الحجاز، ولهذا يكثر ذكره. توفي سنة 25 و100 وقيل قبلها، روى له الجماعة. عن هند، هند هي بنت الحارث الفراسية، بنت الحارث الفراسية وقيل القرشية، ثقة من الثالثة، روى لها الجماعة إلا مسلما، يعني روى لها البخاري والأربعة ولم يروي لها مسلم. عن أم سلمة، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهي بنت عم أبي جهل وبنت عم خالد بن الوليد، وهؤلاء كلهم من ذرية المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم. فالمخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أخيه من الرضاعة زوجها الأول أبي سلمة سنة 40 للهجرة، وقيل غير ذلك. وعمر ويحيى بن سعيد، وعمر هكذا ضبطت، وعمر أي يروي عن معمر وعن عمري، وهذا لا إشكال فيه، والراوي هو ابن عيينة، فابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، وهنا يروي عن معمر عن الزهري، وهنا هذا يروي عن قرينه، لأن ابن عيينة من أشهر الرواة عن الزهري، هو الذي نسيته آنفا من الستة الذين نسيته، لكن هنا يروي بواسطة ابن عيينة عن معمر عن الزهري، وكذلك يروي عن الواسطة عن الزهري بواسطتين أخرين، وهما عمرو بن دينار، وهو من أقران الزهري في الحقيقة، ولهذا في السند الأول رواية أقران، وفي السند الثاني رواية أقران، لأن عمرا ويحيى قرينان للزهري. فأما عمرو فهو عمرو بن دينار الأثرم المكي الجمحي مولاهم، ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 26 و100، أوله الجماعة. وأما يحيى بن سعيد فهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، مرة معنا يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري قاضي المدينة، القاضي عفوا المدني، القاضي المدني القاضي، قال إنه ذهب إلى العراق، المدني القاضي من الخامسة، هذا ثقة ثبت أيضا من الخامسة، توفي سنة 44 و100 قيل بعدها، روى له الجماعة. عن الزهري تقدم، عن هند، عن أم سلمة، كل هؤلاء تقدموا. فإذا هنا ابن عيينة يروي عن ثلاثة عن الزهري، عن معمر عن الزهري، وعن عمرو ويحيى بن سعيد كلاهما يروي عن الزهري. وجاء في بعض الروايات عمرو هكذا بالرفع، فيكون هذا استئنافا، وقد جاء خارج الصحيح بلفظ حدثنا معمر عن الزهري قال وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري، فصرح بالتحديث عن الثلاثة. وفي بعض الروايات بدل عن هند عن امرأة، سواء في الإسناد الأول أو في الإسناد الثاني، وهو أكثر في الإسناد الثاني، عن امرأة بدل عن هند. والحاصل أن الزهري كان ربما أبهم هذه المرأة، وربما سماها هند بنت الحارث الفراسية وقيل القرشي، وبنو فراس هم قوم لعلهم من كنانة. قوله سبحان الله، ماذا سبحان الله؟ هذه للتعجب، وهذا من فوائد الحديث كما سيأتي. ماذا هذا؟ استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم، وذكر في جانب الرحمة الخزائن كما في قوله تعالى خزائن رحمة ربك، وأما في جانب العذاب في جانب الفتن فلم يعبر بهذا، وهذا سيأتي إيضاحه. أنزل وللكشميهني أنزل الله، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بأنه قدر هذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن، فلهذا استيقظ وقال هذا الكلام، فكأن الله عز وجل أعلمه بشيء يعني في وقت متأخر، وإلا لأخبرهن به قبل النوم. لماذا أخبرهن به بعد النوم؟ فلعله أوحي إليه في ذلك الوقت المتأخر، أو أنه رأى ذلك في منامه، أو أنه رأى ذلك في منامه. ومعروف أن منام الأنبياء، أن رؤيا الأنبياء وحي، ولهذا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال له ولده يا أبت افعل ما تؤمر، فجعله أمرا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنزال أظهر أنه على حقيقته من أدلة العلو. قوله وماذا فتح من الخزائن، هذا اختلف الشراح فيه ما معنى ماذا فتح من الخزائن. فذهب كثير من الشراح المتقدمين على ابن حجر إلى أن هذا المقصود به، بل وقد يدل عليه تبويب البخاري في بعض المواضع، أن المقصود خزائن الدنيا، وأنه أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على أمته، ولهذا قال ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، فكأنه يقول الدنيا ستفتح ويحصل بسبب هذا فتن. ولهذا عقبه بقوله يعني بأمره بإيقاظ صواحب الحجر وتحذيرهن من يعني بقوله رب كاسية عارية، على الخلاف في تفسيره كما سيأتي أيضا. فهذا كأنه يخبر بأسباب الفتن وأن الدنيا سبب للفتنة، وهذا يشبه أحاديث كثيرة أخرى، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. فعلى هذا يكون هذا هو المقصود. وأما الحافظ ابن حجر فإنه مال إلى أن الخزائن خزائن الرحمة كما تقدم، فقال يقول يعني كأنه يقول نزلت فتن ونزلت خيرات وكذا، ثم حتى لو يعني قيل إن هذه الخزائن خزائن المال وكذا فإنه لا يلزم من المال الفتنة، هكذا قال. والأول يعني كأنه مذهب كثير من الشراح كابن بطال، ونقله عن نقل قد بعض الأشياء التي قد تدل عليه من الشراح الذين قبله كالمهلب، وكذلك ابن حجر نقله عن الداودي، قال الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة، ولم يفهموا أن هذه مثلا رحمات أو أن، ولهذا ناسب التحذير. وبعضهم قال أمر بالصلاة، طبعا قوله صواحب الحجر، ولعل في بعض الألفاظ لحظة ننظر في النسخة التي ضبطت الألفاظ، نعم في بعض الألفاظ في هذا الموضع من البخاري صواحبات الحجر وفي بعضها صواحب، وصواحب فواعل هو جمع للمؤنث صاحبة، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحجر هي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل من وراء الحجرات. وإن طيب لماذا خص أزواجه بالإيقاظ؟ قال بعض الشراح خصهن لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال بعض الشراح كابن العربي هذا لعله لأنه يعني أعلم بأن بعض الفتن قد يكون لها صلة بهن وبالتالي حذرهن، والله أعلم. قوله أو ببعضهن يعني قوله فرب كاسية، استدل به على أن رب تأتي للتكثير، هذه مسألة نحوية، لأن أهل النار من النساء كثير ولا تختص بالتقليل. وقول رب كاسية عارية هكذا أكثر الروايات على الجر أيضا، ويجوز فيها نحوا رب كاسية عارية على أنها خبر. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه، أي ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا، وبعض الشراح قال هذا معناه أن هناك أن يتعرضن للرحمات التي تنزل على المصلين وعلى المبتهلين إلى الله عز وجل. وفيه أيضا أن الصلاة سبب للنجاة من الفتن، ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز قول سبحان الله عند التعجب ولا يكره ذلك خلافا لمن، وندبية لمن قال مثلا قد يكون كرهه، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيما عند آية تحدث كما قال ابن حجر، وقبله سبقه ابن بطال إلى هذا. ولعل الكلام بقية كلام يأتي في موضع آخر. وهذا الإسناد فيه فوائد قد لطائف قد ذكرنا بعدها. وفي الحديث أيضا الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي. فهذا كأنه احتمال أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في منامه شيئا. وفيه التسبيح عند رؤية الأشباء أشياء المهولة، وفيه تحذير العالم للآخذين عنه من كل شيء يعني يتوقع حصوله لئلا، والإرشاد إلى ما يدفع ويفيه النجاة من هذا المحذور. الله أعلم. وبه إليه رحمه الله قال: باب السمر في العلم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كلاهما أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي، وفي بعض النسخ صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو قال كلمة تشبهها أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. إذن هذا الباب باب السمر في العلم. السمر بفتح الميم هكذا، وقيل الصواب السمر بإسكان الميم لأنه اسم للفعل، فعلى حد قول ابن مالك فعلون قياس مصدر المعدة من ذي 3 كرد رد، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. السمر ما هو؟ والحديث بالليل قبل النوم، هذا يسمى سمرا. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها. يا سلام، كلام لطيف. يعني ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الباب الذي قبله وقال باب العلم والعظة بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فوعظهم وعلمهم بماذا تدفع هذه وأمرهم بالصلاة. وهذا الباب باب السمر في العلم، ما الفرق؟ الفرق أن ذاك عام وكان استدل له بشيء حصل بعد الاستيقاظ من النوم، وهذا لا يسمى سمرة. أما هنا فهذا يكون قبل النوم. فإذا العلم قد يكون مثلا في موعد مبكر قبل الفجر، كان بعض العلماء لا يجدون فرصة. يقال إن بعض علماء الحنفية الكبار لعله ابن عابدين رحمه الله كان يعني يطلب العلم على شيخ، فقال: أنا ما عندي وقت إلا قبل الفجر. قال: أنا أتيك قبل الفجر. فكان يأتي حتى في الليالي المثلجة جدا التي يعني ينزل الثلج وكذا، وينتظره عند الباب حتى يفتح له. الله أكبر. هكذا الهمم في طلب العلم. وكذلك السمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، لكن إذا كان في الخير وفي مصالح المسلمين فهذا لا يكره كما ذكر العلماء، كما سيأتي بعض أدلة هذا في هذا الباب. وعلى هذا، هذه فيه فائدة مهمة، أن الدرس بعد العشاء وهذا مهم معنا في دورة لا يكره، لكن بشرطه طبعا لا يؤدي إلى تضيع مثلا صلاة الفجر وما إلى ذلك. وقد ذكر العلماء في حديث أبي هريرة لماذا أمره أن قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، منها أن أوتر قبل أن أنام. لماذا أوصاه بالوتر قبل النوم؟ قال العلماء: لأنه كان مشتغلا بالعلم وطلب العلم، فربما يكون مرهقا ومتعبا فما يستطيع أن إذا نام أن يقوم من السحر، فلهذا أمره أن لا ينام إلا على وتر. فهذا فيه أن طالب العلم هو طالب علم لابد أن يكون له نصيب من العبادة. وأما ما يتخذه بعض طلاب العلم ذريعة، يقول: أنا مشغول بطلب العلم وكذا، فيهمل العبادة، فهذا باطل. ويستدل بآثار أحوال أصحابها تدل على أنهم ليسوا كما فهم هو أن معناه يترك العبادة بالكلية إلا ما الواجبات فقط، لا، لكن قد يكون في أول أمره لاشتغاله بالحفظ والمراجعة وطلب العلم على الأشياخ والتنقل بين مجالسهم وكذا، فيضيق وقته ولا يستطيع أن يقوم مثلا بعبادة العباد المتفرغين له. فمثلا قد يكون الصيام بعضه يعني لا يستطيع أن مثلا يصوم كما يصوم العباد المتفرغون، وكذلك قد لا يستطيع القيام كما يقوم العباد المتفرغون، قد لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما يقرأ العباد المتفرغون، قد لا يستطيع الطواف إذا كان في مكة مثلا والعمرة إذا كان قريبا من مكة كما يفعل العباد المتفرغون، لكنه إذا صدقت نيته فهو على خير عظيم، بل قد إذا نفع الله به يكون أعظم أجرا من جميع هؤلاء. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: العلم لا تعدله شيء، لا يعدله شيء إذا صحت النية بهذا الشرط. أما من طلبه ليتفاخر به وليمدح وليرائي ولتوسع له المجالس وما إلى ذلك، فهذا قد نزل إلى درك سحيق، أسأل الله أن يصلح نياتنا. وعلى كل فهذا قد يعني مثلا في، لكن يكون له حظ، فصيام 3 أيام مثلا لا يشغل عن طلب العلم، بل بالعكس قد يعين عليه. كان بعض العلم لما يستعينون، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، يستعينون بالصيام على الحفظ وعلى غير ذلك، خاصة إذا اشتدت العزبة بطالب العلم قبل الزواج فإنه قد يحتاج إلى أن يكثر من الصيام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباب فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم. كذلك يكون له حظ من القيام ولو يسيرا، ويجاهد نفسه، فإذا استطاع قبل أن ينام، إذا كان مثلا يعرف من نفسه أنه مرهق بسبب طلب العلم ولا يستطيع أن يقوم بسهولة، إن كان يستطيع قيام في السحر فهو أفضل، وإن لم يستطع، وهذا مأمور به كل مسلم يخشى أن لا يقوم، فإنه الأفضل أن يصلي قبل أن ينام خاص، والوتر أيضا أكد ذلك. وهكذا يكون له نصيب من قراءة القرآن، ونصيب من صلة الرحم، ومن بر الوالدين، لا يشغل عن طلب، بل هذا بركة طلب العلم، وهو يعين على طلب العلم، لأن خزائن العلم بيد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهذا يساعد طالب العلم على الإخلاص وعلى أن لا تزل قدمه في النيات السيئة. أما إذا جف قلبه وقلت عبادته وقل ذكره وقل سماعه للمواعظ، فإن العلم قد بالعكس يكون حجة عليه ويقسو قلبه إذا كان يطلب العلم لغير الله، فيكون من علماء السوء والعياذ بالله، فيكون أسوأ من الجاهل، كان خيرا له لو بقي جاهلا. ولهذا لابد أن ننتبه لهذا. وعلى هذا الثمر في العلم مع الإخلاص فإنه خير. قال هنا: وقد ضبط بوجهين هنا، باب السمر في طلب العلم، أو باب السمر في طلب العلم. وفي هذا الحديث يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، صلى بنا أي إماما، لما يقال صلى لنا أو بنا في يعني روايتان في هذا الموضع، منهم من قال رواة البخاري، منهم من قال لنا، ومنهم من قال بنا، فهذا وهذا معناه إماما العشاء، أي صلاة العشاء في آخر حياته. جاء في حديث جابر أن هذا كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. وقول أرأيتكم ليلتكم، أرأيتكم التاء مفتوحة لأنها للمخاطب، والرؤية هنا قيل بمعنى العلم أو البصر، تحتمل هذا وهذا، لأن رأى تأتي بمعنى علم وأبصر، والمعنى علمتم أو أبصرتم ليلتكم هذه اضبطوها، يعني لأنه يريد أن يبني على هذا الكلام كلاما معينا. وقد تأتي أرأيتكم هذه بمعنى أخبروني، لكن هنا قيل لا يناسب سياق الحديث. قوله: فإن رأس، وفي بعض الروايات للبخاري هنا في هذا الموضع، فإن على رأسي 100 سنة، أي عند انتهاء 100 سنة، عند انتهاء 100 سنة، على رأسي 100 سنة منها، أي من هذه الليلة. وهذا فيه استعمال من لابتداء الغاية في الزمان كما قال الكوفيون خلافا للبصريين، وله شواهد: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، قولهم على ظهر الأرض هذه كناية عن الحياة، لأن الميت يكون في باطن الأرض لا في ظاهره، وهذا واضح. فكأنه يقول: كل من هو موجود الآن لن يكون حيا في ذاك الوقت، بمعنى أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، يموتون جميعا ولا يبقى منهم أحد، فوعظهم بقصر أعمالهم. ما المراد بهذا؟ قيل إنه أراد أن يعظهم بقصر أعمالهم، أعمارهم وأن أنها ليست كأعمار الأمم السابقة، فعليهم أن يجتهدوا في العمل الصالح والعبادة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. قال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، صغير كبير، حتى لو كان عمره يوم واحد. وليس فيه نفي الحياة، حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة. هذا مهم في فهم هذا الحديث، الله أعلم. بمعنى أن كل من كان حيا في تلك الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام لا يعيش أكثر من 100 سنة ولو كان مولودا لتوه. أما هل هذا يمنع أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن حيا في تلك الليلة من يعيش 100 أو 120 سنة؟ لا، ليس فيها تعرض لها. وحتى بعض الناس فهموا منه أنهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تمر 100 سنة حتى تقوم القيامة، وهذا فهم غير صحيح، وقد نفاه الصحابة، حتى الصحابة نفوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما قال من كان حيا اليوم لن يوجد بعد 100 عام. وهذا من الآيات العظيمة وعلام النبوة، فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، وأقصى ما قيل فيه أنه مات 110، أقصى ما قيل فيه، وقد قيل إنه مات قبل ذلك. فالشاهد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء تكلم معهم وقال لهم هذا الكلام وعلمهم هذه وذكر لهم هذا العلم. وبه لي رحمه الله قال حدثنا آدم. نعم، طيب الإسناد بالنسبة لهذا الحديث السابق: سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير، نسب إلى جده الأنصاري مولاهم المصري، صدوق عالم بالأنساب وغيرها، صدوق عالم بالأنساب وغيرها، يعني يقال إنه كان متفننا جامعا للعلوم، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي 26 و200، روى له البخاري ومسلم وغيرهما، لكن لم يروي له الجماعة، روى له أبو داود في القدر والنسائي فقط، ولم يروي له الترمذي ولا ابن ماجه ولا أبو داود في سننه. حدثني، قال حدثني الليث، الليث هو ليث بن سعد الفهمي مولاهم إمام أهل مصر، أبو الحارث ثقة ثبت فقيه، مر معنا مرارا، إمام عظيم، إمام أهل مصر. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد، هو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر، يعني نفس القبيلة، صدوق، وقال أصحاب تحرير التقريب بل ثقة، من السابعة، مات 27 و200، وهو قرين للليث. فالليث له رواية عن ابن شهاب، لكنه كثيرا ما يروي عنه بواسطة، هنا يروي عنه بواسطة أمير مصر هذا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، هذا فهمي والليث فهمي، لكن الليث مولاه، لا أدري هذا هل هو صليبة أو من مولى أيضا. عن ابن شهاب، ابن شهاب مر معنا قريبا، عن سالم، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، ثبت فاضل، ثبت عابد فاضل، يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، توفي 106 على الصحيح، روى له الجماعة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه. وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة العدوي المدني، ثقة عالم بالأنساب أيضا لعله، ومن الطبقة الثالثة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. أن عبد الله بن عمر معروف، تقدم معنا مرارا، كان من أشد الناس تبعا للأثر، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وما بعدها، رد يوم أحد وشهد الخندق وما بعدها، ومات 73، آخر 73 أو أول 74، وهو من المكثرين السبع، بل هو أكثر الصحابة حديثا فيما بلغنا بعد أبي هريرة، ابن عمر هو الثاني. وأما حديث ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل هي أم ابن عباس، اكتنت بابنها الفضل، الفضل أخو عبد الله بن عباس أكبر منه لعله، ولهذا العباس كنيته أبو الفضل وزوجته أم الفضل بنت الحارث الهلالية من بني هلال ابن عامر بن صعصعة من هوازن، وهي أخت زينب بنت خزيمة الهلالية. فينقيل كيف تكون أختها وهذه بنت الحارث وتلك بنت خزيمة؟ نقول هما أختان من الأم، أختان من الأم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بنساء، وميمونة هي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهن. وطبعا معروف البيت الذي يجمع حروف أمهات المؤمنين على الترتيب: خليلي سبع عقلي حلا زين هالة زها جفنها سها جفنها رمزا صحيحا مهذبة. مهذبة هذه إشارة إلى ميمونة، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زواجا وتزوج بها يعني. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله، أي من المسجد، جاء من المسجد ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات. هذا قيام الليل، وهذا فيه مشروعية تقسيم قيام الليل، واستدل به على صلاة التهجد، لأنه صلى أربع ركعات ثم نام ثم قام صلى بقية الصلاة، استدل به على أن هذا إذا شرع في غير رمضان فهو مشروع في كل وقت. ومن ذلك إذا طبعا الأكمل أن يصلي الليل كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، لكن إذا ما استطاع فهذا أيضا من درجات المشروع هكذا قيل. وكذلك ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم. نام الغليم، هذه الغليم تصغير غلام، قالوا هذا من باب الشفقة، والمراد به ابن عباس تصغير غلام. وهذا إما خبر يعني يقول نام الغليم يخبر، وإما أنه استفهام بحذف الهمزة يعني أنام الغليم، لكنه حذف الهمزة وحذف همزة الاستفهام كثير عند العرب. أو قال كلمة يعني أو كلمة تشبهها، أي شك الراوي هل هو قال هذه الكلمة أو كلمة بمعناها. جاء في رواية أخرى نام الغلام. ثم قام، قام يعني للصلاة، فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه. وهذا طبعا فيه مباحث كثيرة متعلقة بكتاب الصلاة وغيرها، تأتي في موضع منها أن المنفرد يعني إذا كان مع الإمام واحد فإنه يقوم عن يمينه ولا يقوم عن يساره، لكن هذا عند الجمهور يعني إذا قام عن يساره لا تبطل صلاته، خلافا للحنابلة لا تبطل صلاته. واستدلوا بأن ابن عباس هنا صلى بعد الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به على أن المنفرد خلف الصف لا تبطل صلاته، لأنه مرره من خلفه في لحظة كان ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فهذا مجرد مرور من جهة إلى جهة وليس استقرارا أن يكون خلف الصف يعني زمنا طويلا. فحتى الذين يقولون ببطلان صلاته مثل الحنابلة اشترطون مثلا وقتا معينا أن يبقى فيها مثلا ركعة كاملة أو إلى أن لا يأتيه أحد مثلا مدة، ثم أيضا هو مرره من خلفه ولم يمرره من يمينه. وفي أن العمل اليسير في الصلاة لا يضرها، وفي أن حكم الصبي غير البالغ في الاصطفاف وما إلى ذلك، الأصل فيه أنه مثل حكم البالغين ما دام مميزا، وفي صحة مصافة الصبي المميز، وفي غير ذلك يعني أحكام كثيرة تترتب على هذا. وفيه جواز الجماعة في صلاة النفل أحيانا، ففي فوائد كثيرة. فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين، اختلف في هاتين الركعتين، قيل هما يعني ركعتان بعد الوتر، وهذا وإن جاء في بعض الأحاديث، لكن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يختم بالوتر، وقد جاء عنه صريحا اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، فلهذا قالوا الأولى أن تحمل على ركعتي الفجر يعني ركعتي السنة. ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه. الغطيط هو صوت نفس النائم، والنخير هكذا في بعض النسخ ما أدري هل المقصود الشخير أقوى منه. وخطيط، والخطيط أو خطيطة، وهذا شك من الراوي هل قال غطيطة أو خطيطة، والمعروف في اللغة الغطيط، وأما الخطيط فاختلفوا فيه، فمنهم من قال الخطيط بمعنى الغطيط، ومنهم من قال بل هذا وهم ولا يعرف عند اللغة بهذا المعنى شيء اسمه خطيط، فهو وهم وخطأ. وقيل من هذا الراوي الذي شك، وقيل بل هو معروف عند أهل اللغة، ولهذا نقل ابن الأثير، وابن أثير صاحب يعني أشهر كتاب في غريب الحديث وهو النهاية في غريب الأثر، نقل عن أهل الغريب أنه دون الغطيط، يعني الخطيط إذن على هذا ليس بمعنى الخطيط وليس وهما بل هو صحيح لكنه دون الغطيط. ثم خرج إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا لا ينتقد وضوءه بالنوم، وهذا من فروع أن الأنبياء يعني رؤياهم حق لأجل لعل هذا من أسبابه أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. طيب فإن قيل ما مناسبة حديث ابن عباس للباب، ما مناسبتها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اضطجع على شقه الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح حتى يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج إلى صلاة الفجر ويؤم الناس. طيب إذا قيل ما مناسبة حديث ابن عباس للباب، لأننا إذا قلنا نام الغليم فنام الغليم هذا بعد النوم بعد أن نام واستيقظ، ونحن سبق معنا أن هذا لا يسمى سمرة. فالصواب في هذا قاعدة في منهج البخاري، احفظها عندك وقيدها في سويداء قلبك قبل كتابك، وهي أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه يستدل بحديث الشاهد فيه ليس في الطريق الذي ساقه، فمناسبة الترجمة هنا مستفادة من لفظ آخر في الحديث في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه البخاري كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على اعتناء بتتبع الطرق، يعني يكون الشاهد ليس مذكورا هنا لكن كأنه يقول لك تنبه إلى جميع طرق الحديث ليس إلى الطريق التي أذكرها لك، فيأتي بطريق ليس فيها الشاهد، سبحان الله يأتي بطريق ليس فيها الشاهد وكأنه يقول لك تنبه إلى طرقه الأخرى، وهذا فعلا كثير عند البخاري، وهذا إما شحذا لذهن الطالب أو الناظر في الكتاب، وأيضا حثا له قال لك على تتبع الطرق حتى يعلم أن الحديث خير ما يفسر به الحديث، قال العراقي في ألفيته وفي باب الغريب غريب الحديث وخير ما فسرته بالوارد كالدخي بالدخان لابن صائد بالدخان لابن صائد، فأحسن ما فسر به الحديث الحديث كما يفسر القرآن بالقرآن، فالحديث أيضا يفسر بالحديث، فهذا أولى به من أن يخوض فيه بالظن أن يقول الظاهر أن هذا معناه كذا وكذا، أولى شيء أولا أن يتتبع طرق الحديث ويجمع رواية الحديث الواحد وأيضا يجمع أحاديث الباب الواحد من السنة كما قال العراقي في نفس الباب وعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. طيب قال وهذا فالبخاري أراد ما ورد في طرق هذا الحديث وما أخرجه هو نفسه في كتاب التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس أنه قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد الحديث، فهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الذي وليس في هذه الرواية. طيب فإن قيل اعتراض هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم ولم يدرسها درسا إنما سمر معها يعني تأنيسا لها، فالجواب أنه ملحق به إما بجامع تحصيل الفائدة أو يعني المصلحة الشرعية أو بدليل الفحوى يعني من باب أولى أنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من باب أولى، إذا كان يشرع هذا في تأنيس الأهل فهو في العلم من باب أولى. وهناك أحاديث أخرى أصرح، هناك أحاديث أخرى أيضا في هذا الباب، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء وقد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، وأيضا حديث آخر لأنس في قصة مع أسيد بن حضير قد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، ومنها حديث عمر وهذا خارج الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود لكن إسناده ليس على شرط البخاري لاختلاف وقع فيه، وأيضا منها حديث ابن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل هذا عند أبي داود حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظم صلاته، وهذا أيضا لكنه ليس على شرط البخاري. وأيضا هناك حديث أبي بكر المشهور الذي لعله يأتي معنا أنه لما تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر معه وجاء وجد الضيوف لم يأكلوا، هذا يشعر بأنه كان يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم زمنا في بعض المسائل وكذا. كل هذه الأحاديث، وقد لعل النووي ينبه على هذا في رياض الصالحين، كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن السمر بعد العشاء إن كان لمصلحة شرعية ولا يفوت ما هو أولى منه فلا بأس به، لا بأس به. لكن طبعا صلاة الصبح بالذات هي الأهم لأنها واجبة، وثم قيام الليل إذا كانت مصلحة يعني ليست كبيرة فقيام الليل أولى منها، والله المستعان. طيب، فإن قيل روى الإمام أحمد، هذا حل لمعارضة متوهمة، روى الإمام أحمد حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر، لا سمر إلا لمصل يعني يصلي من صلاة الليل لأن صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء، أو مسافر يمشي مثلا ويتحدث مع رفقائه أو نحو ذلك. فالجواب من وجهين، الوجه الأول أن إسناده ضعيف ففيه راوي مجهول، والوجه الثاني أنه إن صح فيحمل السمر في العلم وكذا على يلحق بصلاة النافلة بجامع أنها مصلحة شرعية. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى الصلاة، فقال عمر إنا في صلاة، كما أخرجه ابن أبي شيبة. ثم قال رحمه الله تعالى باب حفظ العلم، وبه إليه رحمه الله قال باب حفظ العلم، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه هكذا، وفي بعض الضبط ضمه. وفي بعض النسخ ضم فقط من غيرها، فضممته فما نسيت شيئا بعده. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أهمية الحفظ ومشروعية حفظ طلب العلم، وهذا مهم جدا لأن طالب العلم له جناحان في طلب العلم، الفهم وكذلك الحفظ. فلا علم إلا بفهم ولا علم إلا بحفظ، لا يكتفى في طلب العلم بالفهم كما يروجه كثيرون ثم لا يكونون ضابطين لشيء من العلم، لا بد في العلم من الحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنن وحفظ المتون. وأما الفهم فلا فائدة لأن يكون الإنسان حافظا ولا يفهم، كما أنه لو فهم ثم نسي المفهوم ما فائدته، لا بد أن يكون جامعا بين الحفظ والفهم. فالحفظ له فضل كبير في طلب العلم كما أن الفهم يعني، والحفظ معين للفهم ومكمل له. فلا علم إلا بحفظ، علم حقيقي راسخ، بل هو آيات بينات في صدوري، ما قال في سطوري في كتبي فقط، في صدور الذين أوتوا العلم. وسبحان الله لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة لأنه أحفظ الصحابة الحديث. قال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته لأن ابن عمر عاش بعد أبي هريرة دهرا يعني أكثر من 14 عاما أو 13 عاما أو نحو ذلك، ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن سعد، كان يترحم عليه ويقول هذا. ومع ذلك جاء الحديث الثالث في الباب الأخير دل على أنه لم يحدث بجميع محفوظاته، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين فضلا عن غيرهم. ففي الحديث الأول الإسناد كله مدني، سلسل بالمدنيين، عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي، وأبو القاسم المدني، أبو القاسم المدني قد مر معنا، ثقة من كبار العاشرة، ومالك هو إمام دار الهجرة، كبير رأس المتقنين وكبير المتثبتين من السابعة، توفي سنة 79 و100، رواه له الجماعة. عن ابن شهاب مر قريبا، ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، مات سنة 25 و100، وقيل قبلها، رواه له الجماعة. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم مقرئ للقرآن، وهو من أخص أصحاب أبي هريرة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، مرابطا بالإسكندرية، مرابط للجهاد سنة 7، وقد لعله جاوز 80، رواه له الجماعة، طال عمره. أصحاب أبي هريرة عادة لا يعيشون إلى مثل هذا الزمن، إلا بعضهم فقط مثل إلا بعضهم مثل همام بن منبه الذي سبق معنا، وهذا توفي بعد الأعرج بكثير، في سنة 32 و100، ولهذا كان من أسباب علو الإسناد من جهته. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي، قيل الأصح في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، اختلف على في قوله على أكثر من 30 قولا، وهذا لا يؤثر لأنه مشهور بكنيته أبو هر وأبو هريرة الدوسي. وهذا الباب فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة كما سيأتي، قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة هكذا، ما قال أكثرت، وضع الظاهر موضع المضمر، لأنه حكى قول الناس كما هو، هم يقولون هكذا، يقولون أكثر أبو هريرة أي أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما جاء في بعض الروايات الأخرى، وزاد وفي وللبخاري من طريق أخرى في أو من في موضع آخر، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وهذا يبين سر ذكره للمهاجرين والأنصار بعد ذلك، أنهم قالوا، يعني هم يقصدون أن أبا هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، صاحبه جاء في غزوة خيبر، وغزوة خيبر في كان في سنة 7 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في الثلث الأول من سنة 11، فلزمه أقل مثلا من يعني أكثر شيء أن نقول 4 سنوات أو أقل، بعضهم يقول 3 سنوات، فكيف صار أكثرهم حديثا والمهاجرون والأنصار الذين صاحبوه قبله بكثير وأشهر بصحبته ونصرته لم يحدثوا عنه بمثل ما حدث. فهو بين السبب في هذا، لكن قبله قدم بمقدمة قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو، وهذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام الناس الذين يقولون. أبو هريرة يقول أنا أصلا لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت أحدا حديثا أصلا، وإنما ما حدثت أصلا، لكن لأن الله عز وجل حرم كتمان العلم فأنا أبث هذا العلم خوفا من الله سبحانه وتعالى، ليس رغبة في الظهور أو في الإكثار أو في الكذب أو في كذا معاذ الله، وإنما لأن الله حرم الكتمان، فأنا الله عز وجل آتاني هذا العلم ولا بد أن أنشره حتى لا أدخل في إثم الكاتمين للعلم. ولهذا استدل بهذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخره. طيب ثم قال ثم يتلو هكذا بالمضارع، ذكر هذا من كلام الأعرج، وهذا يسمونه الاستحضار السورة، إذا عبر بالماضي بالمضارع عن الماضي فهذا يسمونه الاستحضار السورة. فمثلا إذا قلت أنت تصف الحج بعد انتهائه، لو أردت أن تصف الحج الماضي فقلت هؤلاء الحجاج ينزلون عرفة ويتضرعون إلى الله وتنهمل دموعهم، لماذا تحكيه بصيغة المضارع؟ ماذا تلاحظ وماذا تشعر؟ كأنك تراهم وتنظر إليهم، هذا هو معنى استحضار السورة. وجعل منه قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مع أن هذا في ماض سحيق، لكن لماذا حكي بسواء؟ لاحظ ونقلبهم، أنت الآن تشعر بأنك تراهم وهم يتقلبون، هذا يسمى استحضار الصورة. وأما وعكسه التعبير بالماضي عن المضارع، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، الاستعجال يكون لشيء في المستقبل، فكيف أتى أي سيأتي قطعا، هذا للتحقق. ومثله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار قال الله، وهذه أشياء في القيامة استحصل لم تحصل بعد، لكن لتحققها يعبر عنها بالماضي كأنها وقعت وانقضت. كل هذا من الأغراض البلاغية، وإلا في الأصل التعبير عن الماضي بالماضي وعن الحاضر أو المستقبل بالمضارع، لكن قد يوضع هذا موضع هذا لنكتة بلاغية، كما يوضع هذا موضع هذا لنكتة بلاغية، فاعرف هذا واحفظه واضبطه. فهنا يقول الشراح ذكر هنا ثم يتلو هكذا بصيغة المضارع، وما قال ثم تلا، الأصل أن يقول ثم تلا، لأنه كأنه يصور لك أبا هريرة الآن يقرأ وأنت تسمع منه إن الذين يكتمون ما. طيب قال هنا إن إخواننا، إخواننا يقصد بها أخوة الإسلام، والضمير هنا لنفسه وأمثاله من أصحاب الصفة، يعني قال نحن من أصحاب الصفة مساكين نلزم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا تجارة وليس عندنا زراعة، أما إخواننا من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بإسكان الفاء، والصفق هو مثل التصفيق، ضرب اليد على اليد، لكن طبعا ليس يد الإنسان، يد الإنسان يضرب على يد غيره، وهذه كانت عادة العرب عند عقد البيع، ولهذا سميت الصفقة صفقة، يقول لك صفقة بمليارات الدولارات، وما في الآن صفقات بهذه الطريقة، لكن قديما كان العرب إذا باع الإنسان لأحد صفق على يده، ضرب على يده هكذا فتتم الصفقة أي البيعة، ومنه سمي البيع بيعا لأن كل واحد منهما يمد باعه بالشيء، لكن هذا قد يكون مدا بنفس السلعة والثمن مثلا، أما الصفق فهو معروف عند العرب، هكذا كانت طريقتهم في عقد البيع. قوله في أموالهم يعني أن المهاجرين كان أكثر عملهم التجارة، فكان ينشغلون بالصفقات في الأسواق وكذا، ولا يتفرغون لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الوقت. وأما الأنصار قال فكان، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواله، أموالهم المقصود بها المزارع، لأن الأنصار كانوا أصحاب نخل وزرع، ولهذا جاء هذا صريحا في مسلم قال كان يشغلهم عمل أرضهم. قال وإن أبا هريرة، كان الأصل أن يقول وإني لأنه يتكلم عن نفسي، لكن وضع الظاهر موضع المضمر لعله مناسبة لما تقدم من قول أكثر أبا هريرة، أكثر أبو هريرة كأنه يقول هذا أبو هريرة الذي يقولون هذا عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول مثلا يقولون، إذا كان اسمك عبد الله مثلا فتقول يقولون عبد الله يفعل كذا وعبد الله لا يفعل كذا إلا لأجلك، هذا مثله، هو أنسب من أن تقول إني مثلا لا أفعل ذلك لكذا وكذا، تضع الظاهر موضع المضمر ردا عليهم بنفس صيغته، هذه أغراض بلاغية لطيفة. طيب وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وفي كثير من نسخ البخاري في هذا الموضع أو في رواية البخاري في هذا الموضع لشبع بطنه، فتكون لام للتعليل. وجاء عند البخاري في موضع آخر وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، صفة موضع يعني هم أهل أضياف الإسلام، ليس لهم أهل ولا مال، وإنما يجلسون هكذا ينزلون في مكان في مؤخرة المسجد أو في مكان قريب في المسجد يتعلمون ويعبدون ويعملون، وليس لهم بيت يذهبون إليه، فأبو هريرة كان من هؤلاء متفرغا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ويحضر ما لا يحضر ما لا يحضرون، هذا السبب الأول وهو شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ليس له عمل آخر وليس له كذا فيحضر ما لا يحضر هؤلاء، هذا السبب. السبب الثاني ويحفظ ما لا يحفظون من الحديث، يعني حتى لو حضروا معه فإنه يحفظ أكثر منه، وهذا هو الشاهد لباب حفظ العلم. ولماذا؟ السبب سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فصار لا يكاد ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا، سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يقول في هذا فضل التفرغ لطلب العلم، فضل التفرغ لطلب العلم، فهذا أبو هريرة تفرغ لطلب العلم فحصل في سنين يسيرة ما لم يحصله غيره في أعمار طويلة، لكن التفرغ مع أقول أنا التفرغ مع الاجتهاد، ليس التفرغ مع النوم ومع الكسل، لا تفرغ مع الاجتهاد، وإلا فكم من إنسان مشغول ولكنه مجتهد قد يكون يصل إلى علم لا يصل إليه المتفرغ بسبب تضييع المتفرغ لزمنه. أما إذا كان المتفرغ مجتهدا فلا يكاد يدركه المشغول، هذا هو المقصود. من تفرغ لطلب العلم مع الاجتهاد ومع الحرص مع توفيق الله أولا وآخرا فإنه يجني من العلم شيئا عظيما، لأنه من الصباح إلى الليل وهو متفرغ للعلم. كيف يسوي هذا مع شخص أكثر أوقاته مشغول مع العمل ومع غيره؟ فبالتالي وليس هذا ذما للعمل، لكن هذا بيان للواقع، كما أن كل من تخصص في شيء أتقنه فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم يريد كيف يريد أن يحفظ مثلا القرآن كاملا ويحفظ آلاف الأحاديث ويحفظ آلاف يعني الجمل سواء أبيات أو منثورة، ويريد أن يذهب إلى مئات أو عشرات المشايخ مثلا أو عدد كبير، ويريد أن يتنقى ويريد أن يراجع ويريد أن كيف سيفعل هذا؟ لكن ليس معنى هذا أن المنشغل يترك العلم، لا، كل يطلب بما يتيسر له. فلو أن المنشغل أيضا خصص ساعة واحدة من وقته كل يوم أو حتى خصص يومين مثلا في آخر أسبوع التي يأخذ فيها العطلة الجمعة والخميس أو الجمعة والسبت، فإنه سيجد خيرا كثيرا جدا، لأنه إذا مع التراكم يجد مثلا 100 ساعة في السنة أو نحو ذلك، فيجد خيرا كثيرا، وإذا استغلها سيجد يعني خيرا ليس بالهين. لكن طبعا فضل التفرغ لطلب العلم واضح، لكنه مع هذا يحتاج فيه أيضا هذا الحديث فضل السعي على العيال ويعني العمل، لأن الصحابة المهاجرين والأنصار وفيهم من هو أفضل من أبي هريرة كانوا يشتغلون بالعمل وحتى يكفوا أنفسهم وأهليهم. وقد روى يعني غير واحد أن طلحة بن عبيد الله قال وهو من العشر المبشرين: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن محمد بن عمار بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفه، يعني يقول: لا ما سمعت، هل أنت سمعت؟ نعم نعم أنا سمعت، فيتذكرونه. ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا، قال الراوي: فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس، أحفظ الناس. ولهذا أبو هريرة ما زال الزنادقة في كل زمان ومكان والمبتدع يطعنون فيه لأجل حفظه للسنة ويقولون: كيف حفظ هذا؟ قد بينا بعض الأسباب، وسيأتي أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ومع ذلك فهو أكثر الأحاديث التي رواها يعني كثير منها جدا لم ينفرد به أصلا، وإنما نجد له شواهد من كلام غيره. وكثيرا كثيرا ما كان بعض الصحابة مثلا يقولون: أنا ما سمعت بهذا، ثم إذا سأل غيره قال: صدق أبو هريرة. وكل هذه شواهد على صدقه. ثم حاله أبو هريرة رضي الله عنه كان رجلا عابدا، فكان يصوم وكان يقوم، جاء في عنه أنه كان يقسم الليل 3 أقسام: قسم يقومه هو، وقسم تقومه أمه، وقسم تقومه يقوم أظن مولاه وكذا. فكانوا يقسمون الليل أثلاثا في قيام الليل رضي الله عنه. وكان بارا بأمه جدا، كان بارا، وكانت أمه إذا دخل عليها سلم عليها وقال: يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرا، أخذا من الآية في القرآن، فتقول له: ويا بني رحمك الله، وكذا تدعو له: كما بررتني كبيرا كبيرا. كان مشهورا بذلك، وكان قالوا يسبح في اليوم 12 تسبيحة، ويقول: هذه ديتي من التسبيح، غير ما نشره من العلم وغير ما ولي لعمر في البحرين وغير ما فعل من الخير. فهو ترجمته دالة على صدقه وعلى ورعه وعلى عبادته وعلى يعني في على خيريته رضي الله عنه. ولهذا الصحابة أثنوا عليه بهذا، وسيأتي يعني عدة شواهد حتى من أقوال الصحابة الآخرين غير هذا الذي مر معنا هنا. ولهذا أيضا جاء عن ابن عمر في الترمذي وغيره أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه. وهذا اعتراف ممن؟ من ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن. وبه إليه أيضا قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، أبو مصعب الزهري المدني صاحب الإمام مالك تلميذه، وهذا الإسناد كله مدنيون، وكذلك الإسناد الذي بعده كله مسلسل بالمدنيين، هذا والذي قبله والذي بعده. حديثا كثيرا هذا قوله، قلت طبعا حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار وهو أيضا مدني جهني، وعن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العامري القرشي العامري المشهور، الإمام إمام أهل المدينة من أئمة أهل المدينة في زمن مالك، كانوا ثلاثة منهم مالك وابن أبي ذئب وثالث، ولعله متوفى سنة 57 و100. إمام عظيم ترجمته عظيمة، وأنصحكم أن تقرأوا ترجمته أيضا. يقال إنه ذات يوم استدعاه الخليفة فقال له لا بد أن تخبرني بأن تنصحني وأن تقول لي مثلا إذا كنت رأيت شرا، فقال أعفني، قال لا، فما زال به حتى قال لو قال أنت كذا، ويعني في ظلم يحصل وفي كذا وكذا، عنده ترجمته حافلة ومعروفة، وكان يعني بينه وبين مالك ما يكون بين الأقران. عن سعيد بن المقبري، سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد كيسان ووثقة لعله من الرابعة، يروي هو وأبوه عن أبي هريرة، هو يروي هنا عن أبي هريرة مباشرة بغير واسطة، عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، اشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه حديثا كثيرا وينسى، وكثيرا هذا صفة لحديث، ليس مقصود حديث واحد وإنما مقصود أحاديث، يعني هذا اسم جنس. قال ابسط رداءك، فبسط الرداء هو ما يستر به على البدن، فبسطته بسط رداءه، قال فغرف بيديه، غرف لم يذكر ما هو المغروف منها، كأنها كانت إشارة فقط، إشارة محضة هكذا، أشار بأنه غرف ثم وضع في ردائه، ثم قال ضمه هكذا، وفي بعض النسخ ضم فقط، وفي بعض النسخ ضمه، وضبط أيضا عفوا ضمه، وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل يتعين الضم لأجل ضمة الهاء، وعلى كل حال يعني قيل إنه الأفصح، وقيل بل هو متعين ضمه من أجلها، وقد ذكرنا هذا فيما مضى في موضع آخر. قوله فما نسيت شيئا بعد، قال فضممته فما نسيت شيئا بعده، هكذا في بعض النسخ، في بعض النسخ بعد بالضم. وقوله شيئا، هل المقصود به الحديث وغيره أو المقصود به الحديث فقط؟ ظاهر هذه الرواية العموم في الحديث وفي غيره أنه ما نسي شيئا قط، وجاء في بعض الروايات فما نسيت شيئا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، وكذلك عند مسلم وقع فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، وهاتان الروايتان تقتضيان تخصيص عدم النسيان بالحديث خاصة ليس في كل شيء. ووقع في بعض الروايات فما نسيت من مقالته تلك من شيء، وهذا يقتضي أن عدم النسيان مقصود به تلك المقالة فقط التي قال، لكن هذا فيه إشكال، لأن أبا هريرة أصلا ساق هذا ليبين كثرة محفوظه من الأحاديث النبوية، فلا يصح حمله على أنه في ذلك المجلس فقط، فهذا لا يمتنع لأي أحد كان، وليس فيه كبير مزيان يعني. على كل حال فإن قيل ورد عن أبي هريرة أنه نسي بعض الأحاديث، وسيأتي في إن شاء الله في البخاري هنا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدث عنه بحديث لا عدوى، سمع منه حديث لا عدوى ثم نسيه بعد ذلك وأنكره أبو هريرة، قال فما رأيته نسي شيئا غيره، أبو سلمة يقول ما رأيت أبا هريرة ينسى قط إلا هذا الحديث، نسيه حدثناه ثم نسي وأنكر، قال لا أنا ما حدثتكم هذا الحديث، فهذا لا يمنع لأن هذا نادر، والنادر لا حكم له، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، لأن أبا هريرة صرح أنه كان كثيرا النسيان، قال إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى، فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفعل له هذا الفعل صار لا يكاد ينسى بعد هذا، وهذا فيه علم ظاهر من أعلام النبوة. وهذه المقالة التي قال لم أنسى شيئا من تلك المقالة وردت في بعض الطرق أنها أو في بعض الأحاديث أنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فلعل هذا هو الذي جعل أبا هريرة يتحمس للحفظ ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشكو له هذا، لأنه يريد أن يبلغ عنه العلم لكنه ينسى، فكان جزاء حرصه أن وفق لأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أسباب تفوق أبي هريرة في هذا الباب، باب الحفظ، كما ابن عباس تفوق في باب الفهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقهه في الدين فصار في الاستنباط وفي علم كتاب الله هو من هو. وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، يعني عالم من عالم النبوة كما تقدم. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت، لاحظ كل مرة يشهد له صحابي آخر غير الذي تقدم، أنه قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكم الغلام الدوسي. إذن هذا أيضا شاهد لهذا من حديث زيد بن ثابت، حتى ليس من حديث أبي هريرة نفسه، لكن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وفيه في هذا الحديث فوائد، منها الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظ العلم، لأن الإنسان إذا كان يعني جامعا همته على العلم كان أمكن للحفظ وحتى للفهم والضبط مما إذا تفرق قلبه بأمور الدنيا وما إلى ذلك. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، لأن الصحابة اشتغلوا بهذا. وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر لذلك وأمن من العجب. وقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي تقدم قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو صدوق يكنى أبا إسماعيل، والمقصود أنه تابع محمد بن إبراهيم في الرواية عن ابن أبي ذئب بنفس هذا الحديث، لأن ابن أبي فديك معروف في الرواية عن ابن أبي ذئب. فالمقصود أنه ذكر متابعة أخرى عن ابن أبي ذئب به عن هذا بهذا الحديث. والمصنف قد ذكر هذا الحديث، هذا موصول عند المصنف في علامات النبوة، ساقه بهذا الإسناد. وأما قوله في الحديث الثالث: حدثنا إسماعيل، هو ابن أبي أويس، صدوق أخطأ في حديث من حفظه، ولكن البخاري كان ينتقي من حديثه من الطبقة العاشرة، أو له الجماعة إلا النسائي. قال: حدثني أخي، أخوه هو أبو بكر عبد الحميد، هذا ثقة ابن أبي أويس أيضا، عن ابن أبي ذئب، وهو كثيرا ما يروي عن أخي، عن ابن أبي ذئب تقدم، هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري الإمام من أئمة أهل المدينة، عن سعيد المقبوري، عن أبي هريرة نفس الإسناد السابق، أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض نسخ البخاري هنا أو في بعض روايات البخاري هنا، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين. وقوله من أصرح في عدم الواسطة من عن، وعائين أي ظرفين، معروف الوعاء الذي يوضع فيه الأشياء، قيل إنه لم يقصد حقيقة الوعاءين هنا، وإنما قصد إما نوعين من العلم كما سيأتي، أو أنه قصد أنه لو كتب لملأ وعاءين، وإلا فأبو هريرة كان لا يكتب. وقيل يحتمل أنه كتب أملاه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده كما جاء في بعض الروايات السابقة، كل هذه احتمالات، والمعنى العام واحد، يعني أنه له علم عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يملأ وعاءين، وهو على نوعين كما سيذكر هو، وهذا أولى، الأول أولى أنه على نوعين من العلم، لأن بقية كلامي تدل على هذا. ووقع في مسند أحمد: حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين، وهذا لا يخالف، لأن ممكن أن يكون أحد الوعيين أكثر من آخر، بحيث مثلا يكون ما في الكبير يساوي جرابين والآخر الذي في الصغير يساوي واحد، كذلك ما وقع في بعض الروايات الأخرى. فإذا وهذا يدل على أن ما نشره من العلم أكثر مما لم ينشره، وأنه لا يلزم التساوي بين الوعيين. وقوله بثثته أي نشرته وأذعته في الناس كما عند الإسماعيلي في الناس. وقوله والآخر لو بثثته أما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. البلعوم كما جاء عن البخاري أنه مجرى الطعام، وهذا كناية عن القتل، ولهذا جاء في رواية الإسماعيلي لقطع هذا أي رأسه، أي يعني رأسه. طيب ما هو الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة أو لم يبثه أبو هريرة؟ قال العلماء هذا يحمل على هذا الوعاء محمول على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، فكأنه يقول لو حدثت بهذه الأحاديث لقام أئمة الجور بضرب عنقي، فكان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كما ورد عنه أنه كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد لأنها كانت سنة 60، فاستجاب الله دعاءه ومات قبلها بسنة، نحن قلنا هو مات سنة 57 أو 59 ولم يدرك 60، وفعلا حصلت فتنة عظيمة بعد ذلك لما تولى يزيد، فكأنه كان عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس 60 سيحصل شيء، وبعضهم ضعف حديث 60 هذا، لكنه كان يستعيذ بالله من إمارة الصبيان عموما. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى، وبعضهم قال قد يدخل في هذا أيضا أشياء أخرى مثل ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يعني يعرفه ويعترض على أبي هريرة وشنع عليه لغرابة يعني هذه الأشياء على بعض الجهال، فكان يمسك عن ذلك. والشاهد أن هذه الأحاديث المكتومة ليست مما تحتاج إليه الأمة، فليس فيه مستمسك للباطنية الذين قالوا هذا يدل على أن الدين منه أشياء للخاصة وأشياء للعامة، وأبو هريرة كتم ما للخواص وأذاع ما للعوام، هذا باطل وهذه زندقة وليست مقصودة بالحديث، ولهذا هو قال لو بثت قطع هذا البلعوم ليس لأنه زندقة كما يقول هؤلاء الزنادقة، وإنما لأنه يخشى من أهل الجور أن يعتدوا عليه كما تقدم وأن يضرب عنقه، ولو كانت هذه الأحاديث المكتومة من الأحكام الشرعية لما وسعه كتمانها كما ذكر هو في أول الباب، ألا ترى أنه قال لولا آيتان من كتاب الله فيخشى الكتمان، فلو كان هكذا لبثه. وبه إليه رحمه الله قال باب الإنصات العلماء، وبه إليه رحمه هذا باب قصير، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الإنصات للعلماء مطلوب، والمقصود بالإنصات السكوت والاستماع لما يقولونه، وقد وقع التفريق بينهما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع الإنصات هو السكوت حتى يحصل الاستماع، لكن قد يقول قائل قد يسكت إنسان وهو يعني ذهنه شارد فلعله لأجل هذا أمر معه بالاستماع. ولهذا جاء عن الثوري أنه قال أول العلم استماع ثم الإنصات، وفي رواية بالعكس يعني الأصمعي العكس الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. طيب والإنصات للعلماء لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء، فهذا يؤخذ من هذا الحديث حدثنا حجاج، حجاج هو ابن المنهال الأنماطي السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل من التاسعة، توفي سنة 17 على الأصح أو له الجماعة 17 و200 طبعا. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث متوفى سنة 60 و100 ومن السابعة رواه الجماعة، وكان ثقة متقنا حافظا عابدا رحمه الله. قال أخبرني علي بن مدرك هو النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة من الرابعة توفي سنة 20 و100 رواه الجماعة، عن أبي زرعة، أبو زرعة هذا هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير هو حفيد جرير يروي هنا عن جده، وهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه، قيل اسمه هارين وقيل اسمه جرير كجده وقيل غير ذلك وقيل عبد الله، لكنه مشهور بكنيته، وثقة من الثالثة طبعا بجلي كوفي وثقة من الثالثة رواه الجماعة، عن جرير، جرير هو جرير بن عبد الله الصحابي الجليل بن جابر البجلي، جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور توفي سنة 51 وقيل بعدها رواه الجماعة، وكان ممن نزل الكوفة، وجرير هذا ذكر عن عمر أنه لما رآه قال هذا يوسف هذه الأمة، كان شديد الجمال، وجاء في المسند أو السنن لعله في المسند أنه دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، فدخل جرير فأخبره بعض الصحابة الحاضرين بما ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ذي الخلصة صنم ضغط الذي كان يعبده قومه يعبده بعض أهل اليمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، وهذا يدل على أن جريرا أسلم قبل حجة الوداع خلافا لمن قال أسلم بعدها. استنصت الناس، أي السين والتاء للطلب، يعني أطلب منهم الإنصات، وهذا هو الشاهد، طلب الإنصات للعلماء من الناس، والعلماء ورثة الأنبياء، فالإنصات للعلماء لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء. فهذه الخطبة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، واجتمعوا لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لهم خذوا عني مناسككم، فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المعنى إما أنه كفر أصغر كما سبق، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، أي كفر أصغر إذا لم يستحله، وإذا لم يكن متأولا أيضا، أما المتأول فأمره يعني قد لا يكون حكمه كذلك كما تقدم. وقد يقال لا تفعلوا مثل أفعال الكفار، ترجعوا مثل أهل الجاهلية يضرب بعضكم عنق بعض بعد أن أسلمتم وعرفتم من الدين والإيمان. ثم قال رحمه الله، نختم بهذا، باب ما يستحب للعالم إذا سئل، رحمه الله قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس عالم فيكل العلم إلى الله. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو، عرفنا أن سفيان بن عيينة أثبت النفس عمرو بن دينار، قال أخبرني سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي قتل بين يدي الحجاج سنة 95، وهو ثقة ثبت فقيه معروف فضائله جمة، قال قتل وهو دون 50، ومع أميل الحجاج بعده كثيرا، مات بعده بقليل، كان من أواخر من قتله الحجاج. قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالية بالوجهين يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إلي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به، فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه ورأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على ثريما قصصا، فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر أن بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هكذا ضبطنا هو ما قراءتان رشدا رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم لا علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك ولا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهما أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، فعمد إلى الخضر فعمد الخاضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها، قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخاضر برأسه من على فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ابن عيينة وهذا أوكد، فانطلقا حتى إذا أتيا لقرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي بعض النسخ لتخذت وما قراءتان سبعيتان. قال هذا فراق علي أجر. قال هذا فراق بيني وبينك وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث سيأتي في مواضع أخرى مفصلا، وإنما هنا نجمل بعض الأشياء. باب من يستحب العالم إذا سئل أي الناس أعلم أي من غيره فيكل العلم، هذه تفسيرية، بمعنى يستحب له عند السؤال من أعلم أن يكل العلم إلى الله عز وجل، كما جاء في رواية أن يكل، وهذا واضح. ونوف البكالي بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف منسوب إلى بكال، وهي بطن من حمير من قبائل اليمن. ونوف هذا تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم، وكان ابن امرأة كعب بن الأحبار، وقيل غير ذلك. إن موسى صاحب أي صاحب الخضر، يعني موسى الذي كان مع الخضر، يقولون هو موسى آخر، وهذا إلى الآن اليهود يقولونه، يقولون هذا موسى هذا الذي مع الخضر ليس هو موسى ابن عمران، وإنما هو موسى آخر اسمه موسى وليس هو موسى النبي. فابن عباس كذبهم، والكذب هنا معناه أن كلامه باطل ومخالف للواقع. ثم استدل بحديث أبي بن كعب، وسأبقى معنا أنه لما خالف الحر بن قيس لم يقل عنه هذا، وهنا قال كذب عدو الله، وهذا قيل إنه لم يرد هذا، ولكنه لما نفر عن الباطل الذي ذكره قال هذا. وقيل يحتمل أن يكون اتهم نوفا في صحة إسلامه باعتبار أنه كان مثلا على غير الإسلام في البداية، فكأنه لهذا لم يقل في حق الحر بن قيس لمعرفته بقدره، لم يقل في هذا، لأن الحر بن قيس كان من النفر القراء الذين يدنيهم عمر له فضل له. وإذا المقصود بكذب معناه قال ما هو باطل وهو مخالف للواقع، ولا يلزم منه أنه تعمد الكذب. على كل حال وهنا قال عدو الله. حدثني أبي بن كعب، أما هناك كان طلب من أبي أن يحدثه، فلعله هذه الحادثة حصلت بعد ذلك، فقال أنا حدثني أبي بن كعب، واعتمد على خبر أبي في تكذيب نوف، وهذا يدل على الاحتجاج بخبر الواحد المتقن والاعتماد عليه لهذه الدرجة. وفي الإسناد لطائف منها رواية التابع عن تابعي عمرو سعيد، وصحابي عن صحابي وهو ابن عباس وأبي وأبي. قال أنا أعلم، أي في جوابي لما قالوا له أي الناس أعلم، قال أنا أعلم. وفي رواية لما سبقت معنا أنه قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك، قال لا، وهذا أيضا لا يخالف هذا، يعني أي لا أعلم أحدا أعلم مني في علمي، أنا أعلم الناس فيما أعلم يعني. لكنه قيل إن الله عز وجل عتب عليه أن لم يرد العلم إليه، يعني كان ينبغي أن يقول أنا والله أعلم، أنا والله أعلم، يعني أو يقول لا أعلم أحدا والله أعلم، أنا ما أدري، يعني لعل هناك شخص أعلم مني لا أعلم. ولهذا قال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك الخضر. وجاء في بعض الروايات يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك، وجاءت روايات كثيرة ما أعلم أحدا لا أجد، فقال ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره مني لا غير ذلك، فعتبه الله عز وجل قال هو أعلم منك. استدل بهذا على أن الخضر نبي، بل نبي مرسل، لأنه لو لم يكن كذلك للزم منه أن يكون تفضيل الأولياء على الأنبياء، وهذا باطل، وأن الأولياء يكونون أعلم من الأنبياء، وهذا باطل كما سيأتي. طيب فإن قيل هو قال أعلم منك، وهذا لا ينحل على كل حال، لأنه حتى لو قلنا إنه نبي أو نبي مرسل فموسى أفضل منه معروف، فنقول الجواب سهل، أن هذا المقصود به تقييد الأعلمية بأعلمية مخصوصة، ولهذا جاء في رواية أنه قال علمته ما لم أوتك أو أتيته. إذن هناك بعض الأشياء يعلمها الخضر ولا يعلمها موسى، ولا يلزم من هذا أنه أعلم منه مطلقا. ولهذا جاء في بقية الحديث أنه قال له أنا على علم من علم الله لا تعلمه علمني لا تعلم أنت، وأنت على علم من علم الله علمك ولا أعلمه، فيكون موسى هو أعلم أهل زمانه حتى أعلم من الخضر. لكن هناك بعض الأشياء انفرد الخضر بعلمها، وهذا لا ينافي أنه في الجملة موسى أفضل وخير من الخضر على كل حال، سواء قلنا إنه الخضر نبي مرسل أو قلنا إنه نبي فقط أو قلنا إنه ولي، فموسى أفضل منه على كل حال. ومن أفضل، قال الحافظ ابن حجر، ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله وما فعلت عن أمري. وينبغي اعتقاد وينبغي اعتقاده أنه كونه نبيا وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل إلى اعتقادهم أن الولي أفضل من النبي، وهذه من الزندقة التي سيأتي الرد عليها. وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس ذلك، يعني بعض العلماء قال يعني ذكر هنا كلاما معناه أن الإنسان لا ينبغي أن يدعي في العلم وأنه ينبغي أن يقول لا أدري، وبعض العلماء اعترضوا قالوا لا يحسن أن يقال هذا في حق موسى عليه السلام لأنه من أتقى البشر وكذا، فلا يقال إنه في حق هذا الكلام أنه كان ينبغي أن لا يقول أنا أعلم وأنا، فقالوا لا موسى عليه السلام هو نبي فلا يوصف بالعجب والكبر وكذا، بل هو يريد أن يبين علما لأن هذا ينبني عليه أشياء منها أن يحرص الناس مثلا على ما عنده من العلم وكذا، مع أنه من أشد الناس تواضعا وما إلى ذلك، وأيضا أن يتواضع الناس لعلمه وأن يستفيدوا منه وأن يحرصوا عليه، فهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث مثلا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، هل طبعا لا شك أن هذا ليس في أي شائبة عجب ولا كبر، وإنما هو من باب حثهم على أن يقتدوا به وأن لا يفتاتوا عليه مثلا وأن لا يستحسنوا أشياء من دون إذنه وما إلى ذلك، والله أعلم. وهذا حسن وجيد وجميل. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما هكذا ضبطه الحال، يعني اليوم كامل وبقية الليلة، وقيل هو مقلوب والصواب بقية يومهما وليلتهما لأنه قال بعد ذلك فلما أصبح أن بأرضك السلام أو كيف أو من أن أي أو من أين، أن تفسر معي كيف أو من أين مثل أن لك هذا، يعني أن الأرض كأنها كانت أرض كفار فاستغرب لما سلم عليه موسى أو كانت عندهم تحية أخرى. وفيه دليل أن الخضر وغيره لا يعلمون الغيب لأنه ما عرف من هذا، خلافا للزنادق الذين يقولون هذا يدل على أن الولي ويعلم، طيب هذا لم يعلم، الخضر نفسه لم يعلم من هذا حتى أخبره موسى، قال له موسى حتى بعد أن قال موسى بني إسرائيل، وهذا الشاهد في الرد على نوف أنه قال موسى بني إسرائيل، وطبعا قصة كلها واضحة أن هذا موسى هو موسى بن عمران وليس موسى ابن ميشا، اليهود يقولون اسمه موسى ابن ميشا ويقولون هو موسى آخر ليس هو، ولعلهم قالوا هذا من أجل أن هذه القصة فيها نوع من تفضيل الخضر على موسى في بعض الجهات المحصورة كما ذكرنا آنفا، فأرادوا أن ينفوا هذا عن موسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق، وأصلا موسى إذا أطلق في القرآن لا يقصد به إلا موسى بن عمران، فبالتالي القرآن ما جاء في القرآن هو الحق وما قالوه هو الباطل ما دام أنه خالف القرآن. فانطلقا يمشيان أي موسى وخضر فحملوهما بغير نول، يظهر أن يوشع بن نون لم يركب معهم لأنه قال فحملوهما وما قال فحملوهم، فجاء عصفور فنقر فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما أخذنا من علم الله إلا هذا مما يعلمه الله عز وجل، ولهذا جاء في رواية ابن جريج بلفظ ما علمي وعلمك في جنب الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقار من البحر، وإلا فالعلم لا ينقص كما هو معروف. وفي هذا الحديث فوائد، منها حكمة عظيم حكمة الله عز وجل، وأنه لا تبلغها العقول، قد لا تبلغها العقول، وأنه لا يعترض على الله ويسلم له. بقي أن ينبه فانطلقا أي خرجا من السفينة. قال الخضر هو من إطلاق القول على الفعل، وقوله نول أي أجرة، أخذوا نعم بغير نول يعني ما أخذوا منهم أجرة، لما عرفوا الخضر أخذوهما مجانا، فيقول كيف أخذونا مجانا وأنت تقلع منهم يعني لوحا وكذا، فبين أنه إنما فعل هذا لأجل أن السفينة وما إلى ذلك، وهذا سيأتي الكلام عليه في التفسير. بقي أن يقال هذا الحديث للقرطبي كلام نفيس جدا، وقد ذكره صاحب الفتح بطوله لا نستطيع أن نقرأه كاملا، لكنه نفيس جدا جدا أنصحكم أن ترجعوا إليه، وذكر فيه الرد على من قال إن هذا يدل على أن بعض الأولياء أفضل من بعض الأنبياء، قال هذا كلام بعض الجهلة وكذا، ورد عليهم ردا عجيبا، وأيضا من قال أن هذا يدل على أنه يكون هناك طريق إلى الله غير طريق الأنبياء، وهذا قال هذا القول زندقة وكفر لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، وذكر فيه الرد عليه من وجوه كثيرة نفيسة جدا، أرجع يعني في شرح هذا الحديث كنت أريد أن أقرأه لكن الوقت لا يسمح، لا أريد أن أطيل عليكم، لكنه كلام هذا هو خلاصته وأن هذا يعني يفتح باب ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت حدثني قلبي عن ربي معناه أنك أصبحت نبيا بل أعظم من الأنبياء، وتقول مثلا الله عز وجل يوحي إلي ما هو حق كما أوحى إلى كما ألهم الخضر أشياء حتى النبي ما عرفها، هذه زندقة. ولهذا أرشدكم للرجوع إلى هذا الكلام، ويعني كلام طويل لكن نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.